أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المرسلين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نلتقي مع درس جديد من دروس فقه الدعوة، ومع الدرس 42 إذ مثلا ذو قيد درس 42 ذي الدروس فقه الدعوة. ذي الدرس النية عدن نفذان يون الموضوع ذا جديد نسمياس قواعد الدعوة، نغم عالم في طريق الدعوة إلى الله، يعني مقارنة اللغة الفرنسيس لروبير، يعني نغلي الراجل القواعد أمذن ريخذ من دعوة أريد سيوضن رسالة الإسلام إي مذن باش ديكسف أولو النسن باش دوغال سفريد الطاعة سفريد الخير سفريد الإصلاح. يحواج القواعد القفريديس، يحواج لأوروبا مكاد من المعالم باش دي سيوض رسالة الإسلام السهالة باش دي سيوض سولو النسن وباش دي قتنعا ودكش من فريد الطاعة سلفغينسن. إذ مثلا ذي الدرس نيادان نشرح هذه القاعدة ثمزواروث، القاعدة الأولى ومن ثم الاهتمام بتأليف القلوب. نناد أوها ربي يمذان مريخذ من الدعوة أذي يقصد أولى ونقم ذانا، ونناد قرن قبيل ذي المثل أن داي زوار وول أثي ذفع نغاثي ذفر وضار، أن داي زوار وول أثي ذفع وضار، أن داي زوار وول أثي ذفع وضار. المعنى يس أمذان ما يقتنع سيون لامر أذي ذا أثي ذا وذي سيخذم وذي دود قفريديس، ونناد الشياقي باش أثي وضو أمذان أثي وضو سنقطة مزواروث سوى والزيضا، ونفذر ديوس اللايا ذي سورة إبراهيم عند دينا سيدي ربي ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. أسيدي ربي شبه والزيضا أمسلي زيضا يشبهيث إناد أم شجرة طيبة تجرني الهان إساني زوراني سوثن ذي القاعة جهدا يفركوني سدقهني علي تتسكد الفهية تتسكد الغلا ذي مكل لوان، وقارن ذي المثل ذي الصزيضان يقتضن ثسدا. أول زيضا ذن تسيق تصوضن سول سولو جمذانا، ند نقطة في السناث إلى أن سيوض إلى عفذني ومن سمسلاي باللي يسنقر أرواح سفريد الطاعة أرواح سفريد الإسلام ماشي المنافع غير المصلحة الدونيث، وذاقين في ذرد تقسيط قصة بلقيس أسميث ثفكة ثفرات تشقاس الهدية يسيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام ذغا ثنايس القوميس ثنايس ما يقفلت انتاغذ السلطان حرفثت يفغى الدوني حرفثت موت يقفل را انتاذ النبي الصادق يهضر انتذت ذفاثت ثنايس إن قبلها فهو ملك ملك يريد الدنيا فقاتلوه، وإن لم يقبلها فهو نبي صادق فاتبعوه. وسيدي ربي يحكي غث حكي ثقي في سورة النمل خاصة ذي اللاية 44 أكتقاذ إديوسان ذي فيرس النتيجة إقدران أنت سيدنا سليمان وتيقفلار الهديني وذين تفهم يفهم القوميس بلي أنت ذي النبي انتذت ذغى ثمن نتسث فأسلمت مع سليمان لله رب العالمين تكشم الإسلام تذبع الدين إديبوي سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام. وننادى نقطة الثلاثة تبني مشكلات المدعو بقدر الإمكان، يعني يوها ربي مذان باش دي سكشمي مذان نار الدعوة سفريد الطاعة سفريد الإسلام أثني عيون ولو كان الصوف أثني عيون سوين ميزمر مكوليون على حسب فازمرثيس. تقي القاعدة ثمزور ثالث مثل شرحتي للدرس نعدان القاعدة في السناث الاهتمام بالقدوة في تبليغ الدعوة. المعنى القاعدة يقول مثلا هو هربي العفذ أذي السيوض الإسلام وذي السوض لي برانسيب المبادئ الإسلام نغ القيم لي فالور الإسلام إوياض إمذانا الصرف جايس سل أخلاقيس السيريس وقيد المعنى قرني بوال ذي المثل استعرف قر لسان الحال أصدق من لسان المقال يعني يون السيريس يزمر ديس شميم ذانا سافري ذن الإسلام بلا ما يهضر بلا ما يمسلاي. وسيدي ربي قولي سيناد أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. سيدي ربي ذا قين هيا غيني شوري لقرى غمذان هذي تسامري مذان ويا سل خير سل بر سل إحسان سويني لهان ونتسا ذي تسوي مانيس. كذلك ذي الله يثايض سيدي ربي ناد يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يعني وهربي أمذن أين ردين السيلسيس أثي طبق ذي السيريس ذي الفعيليس أمذن ما يخدم الشياجي إذننا وياض أذفرا وذفعا واذقتنعا باللي يفري ذاقي ذا فريذ من الحق ذا فريذ من الصدق. القاعدة في ثلاثة تقديم التعريف بالإسلام على التكليف. ذا شو المعنى القاعدة؟ يعني مثلا إلى قذي السوضن غذي السلمذ الإسلام إيمذانا قفل أسنيني أتخذم التكاليف إلى قذي السنن خطر قرن قوال لعبذ ما يسن ثيذت أتيذفع أتيحمل وتيذفع لعبذ ما يسن الحق أتيذفر. قرن ديول مثل وايض الطاعة ذنتاثي ذي الفاكية نغذ الغلان المعرفة أنت مسني. يعني أذ أمذان ميقسن الدين الإسلام يسن العقائد العقيدة قلان دي الإسلام عقيدة التوحيد يسن الأخلاق قلان دي الإسلام يسن العبادات دين الإسلام أذ يذفع أين يسن ذا قايت مثلا أذ فسرغ كانت مقضين يعني ساعة القيمة سامقران ذي القاعدة يقف الثلاثة نقطة ثم زواروث أمذان إلى قد يسن ربي سبحانه عز وجل ما يسن ربي سبحانه يفكيس القدر يفكيس زاليس أثي عفذ وأثي ضوع أتصقم ذا النساء وضوعنا ربي سبحانه وعبدنا را ورطل را ورطوزوما را ومكليون ذا ديخوص ذا شون السبا خطر الإيمان سن ثم سنين سن ربي سبحانه فضعف أرث بضار الدرجة أرثني السوضا باش أفضوعا. نقطة ثمزور ثيث مثلا أمذان إلى قد يسن ربي سبحانه ما يسنث أثي عفذ ونكني مار نخدمك الدعوة إلى قن السوض إيمذان وسن السلمذ ذا شوث ربي سبحانه يجي لقد فهمن بلي ربي يجي وحد سوريس عشري وذ فهمن ربي ذن سيدا غدي خلقا ذا ربي راغي حسبني يوم القيامة أفوسيس ذا ثناوض ونفهم أين شدنا الإيمان بالله الإيمان صربي سبحانه الإيمان صالرسل بلي ربي سبحانه يشي قاعد يمشي قاعد لميساجي وقاد يبين في ذتنا ربي سبحانه عز وجل وقاد يبين العهد ربي سبحانه يتخلقي ثمرة ونمن بلي ربي سبحانه يشي قاعد في كتابين أما الزبورة في سيدنا داود أما التوراة في سيدنا موسى أما الإنجيل في سيدنا عيسى أما ذو القرآن في سيدنا محمد عليهم الصلاة والسلام. وأنا من كذلك باللي ربي سبحانه إخذاغي واس ذنقروا يكدوني ثكامل مرة أما يمذانا أما تخلقي ثكامل أما الكون وكين دي خلق ربي سبحانه عز وجل أدياسيون يونواس ومقارن يوم القيامة. على كل حال ثمسالين العقيدة فاننت ثمسالين الإيمان فاننت أمذان من صحفظاس نملا يسلو مراقد النير كامل أثنتي السين أسني أذي يضع ربي سبحانه وفي عفذ. النقطة في السناث أمذان إلى قد يسين إيمانيس ذا شوثو مذان ما يسين إيمانيس أشو الحقيقة يس أشو انتيد تبو مذان وسيقارا نكيني خلق غديمانيو نغن كيني وسيغار ويدي خلقان وسيغار وري حسبان أمذن ما يسني مانيس باللي ربي سبحانه سيدي خلقان نتساذ المخلوق أذي السين القدريس وذي السين القدر سيدي ربي سبحانه وذي ذفع فريد الطاعيس. كذلك إثمثا أتصق مذانا ونفهم رثم سلتقيني قرنك نكوني نسدر الدنيث أنا عاش ذا شو غيش ثبان ولكن أزكى المثيوث ولا شو يجموث يغالد يعني أولاقي صواضيثا باش أذنكرن لخرث أذنكرن الحساب وكذ العقاب وأذنكرن الجنثة وكذ جهنم ولكن سيدي ربي مثلا إنايا غد جيوث الليا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون إن يغد ربي إلى أتساقاذم السنقر ويكون سراجون كامل يكون سراجون مرة ذي يثوغى لمسفوس ربي سبحانه عز وجل وكني حاسف يون يون أما كن يكون يترزق ذي الدونيث يكون يرزق ذي الدونيث يون يون أكني حاسف ذي الأخرث يون يون وهم لا يظلمون باش غديني ربي سبحانه ما تجرفهم الباطل ذي الدونيث ما تجرفهم الظلم ذي الدونيث ذي الأخرث ولا شيث خطى ربي سبحانه رغي حاسفا ربي رغي عقفا وربي سبحانه يوثي الصفة سي الصفات ينس ومقارن صفة العدل كذلك نقطة ثلاثة مثلا هو ربي ينسي وضي مثلا باش هذه السنن الكون أكوين دي خلق ربي سبحانه عز وجل أما ذي جنوان أما ذي ثران أما ذا قور أما ذي القاع في نسعيشي ونحصو ونظر باللي ربي سبحانه غدي غلقاء وغدي خلقاء عبثا يخلق غيد لهدف شو الهدف غدي يخلق باش نعفذ وكذلك الكونجي إلى قد نخذ مقارا أد نحقق مقتضيات الاستخلاف فوق الأرض يعني لقد نجل لاثر يصفراحا لاثر يلهان أشحال يمذاني قاعشن دي الدوني ثاقي ولكن جند لاثر يخسرا جند لاثر سمسن إيمان سن ربما سمسن ثفاميل تنسن سمسن وياض ولكن هو هربي لعب ذيوم نصر ربي سبحانه أخيني إلى قد جغ دونيثي وزديث إلى قد جغ لاثر نغاد جغ ليزون برانت جغ لاثر يصفراحا لاثر يقرزن لاثر يلهان نقطة تصر بعاية مثلا أمذان إلى قد يسين المصير تتراجون وإلى قد يحصو باللي ربي سبحانه يكتف لنا الموث كامل لما كان ديننا ولكل أجل كتاب يناد أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ونحصو باللي يد يسيون واسا نجد دوني ثقي أنفرق الدوني ثقي أنجي مولان أنجد دريان ناغ أنجي الشناغ وانقفل سيدي ربي ولعف ذي حصان الشياقين يلا ذي الحقيقة تسيدت أذيه جين عوين إثمثا ذي الدونيث لعف ذي مري السفر ورثتو يرى عوينيس يتسوي عوين أما ذمان أما ذي القوث خطر ذي الصفر الصفر يحوج عوين ولكن إثمثا أكني فغي لا صفر الدونيث يظول ولكن صفر يظول النطاس وينغزيف نطاس ذنوى الصفر الأخرث ما رنروح سخام القرار ما رنروح ما رنمث وقيم قارن السفر الطويل وقيد الصفر غزيفا الصفر يظولا يثمثا مدام الصفر يظول إلى قاعوين ذي لي جهد إلى قاعوين ذي لي قوان ذي لي مقر أوها رب غيج على ربي أكن من لا سقيق ذيه قناوين ذوقين إلهان باش يوم القيامة أثنفا أغترجو إثمثا القاعدة تصر بعا ومقارن التدرج في التكاليف أمذان ثورمي دلنا ذي القاعدة في الثلاثة لعب ذي السين الإسلام ميقسن الإسلام ذا قد ذنت التكاليف إلا قد يحصو باللي الإسلام أجي ماشي ذي الإيمان كان لعب ذا كينو مناغس قوليو وليو زدي يميغي يصفى ورتسخرا ورخدعا ورسخدفا ما إلا تزالي ثوري تزالارا ما كان سينا يون ذي المثل يونس فرون ثفظ ربي صلى الخير إن يسال المؤمنين يوانرو في الوقت يجد نقرا ما تشكين عودات صدرو إن سلم ورنتظل السوق ما يعمر ذي فرو غسما يزنز الغلا يثمثنا ماذا المال ديني كذين سلم أذي الشهد ديني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يشهد المعنى يسيخذم لعقذ أكذ سيدي ربي أكذ نبي عليه الصلاة والسلام العقد جيث مثلا يسعى مقار ليزوبليغاسيون يسعى الالتزامات الالتزامات تجي لقث انت يحصو مذان لقث انت نسي وضي مذانا ولكن نسي وض ذاغن باللي التكاليف جي يوثي يوث درجة بدرجة ربي سبحانه ذوالي القرآن الكريم مثل دين زلفن في عليه الصلاة والسلام وثي دين زلارة فوليس ذي جيوثن تيكلت إنزلي ثيد شويت شويت درجة بدرجة ولذو قال يخفرن سقسن في صلى الله عليه وسلم ننس أي غر ربي سبحانه ودين زلارة القرآن في الله ذي جيوثن تيكلت يعني جملة واحدة ربي سبحانه يجوف ثنيد إن يسن أكان هدن زلغ شويت شويت غفول النبي عليه الصلاة والسلام باش ربي ذي ثبث وليس باش ذي سعو الكراج وذي سعو أفوذ أرثي السوضا باش ذي الصفر فغورا إقتسمقار ذي قفريديس ربي ذي قولي سينا ذي سورة الفرقان لا يثيس 32 وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا أي مثلا ربي سبحانه إساث الزمرثيس مقرث ورسالة في لسان إمي دي خلقي جنوان أكو ذي القاعة الزمرث انت دي خلق مرة ذي جوث الثانية ذي جوث لا سيغوند سلامري سلامرنا ربي سبحانه ويتنفذ ولكن ربي خلقي دي استيام إن يغد ذي جوث صورة صورة قاف ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب سيدي ربي خبر غيد باللي أين سلام مرة يخلقي سيدي ربي سبحانه ذي ستيام ويزمر أدي خلقا كوين يفغى ذي جوث الثانية ذاكي بشاغي السلم ذا ربي سبحانه بشاغي السحفظ باللي كل حاجة غتلي درجة بدرجة كل حاجة بالمرحلة مرحلة باريطاب يوث يوث إثمثن ثنفسيث يلان فران الطاعة ثنفسيث يلان فران الإسلام ثنفسيث ونولفران العبادة ثوعار مارذش مفريذن العبادة غفريذن الطاعة ورزميرا فيو ثمتيكل تتصوض الدرجة علين ذي المحال لذلك يلاق نكوني مارا نخدم الدعوة أن نروح درجة بدرجة نفيو شفيع صلى الله عليه وسلم مري شجاع الصحابة أسني شجاع سنين يصرح مريون القوم ولو من نارس ربي سبحانه خبر فتسن الخبار مزوارو باللي ربي ونرس عشريه فإن استجابوا لكم ما إلا أمنن باللي ربي ونرس عشريه سيو ثسن الخبار وايض إني ثسن باللي ربي فرض في اللسن خمسة ظلة يريض كذواس فإن استجابوا لكم ما إلا أمنن الشيقي خبرتن باللي ربي فرض في اللسن أقور رمضان ذو سقواس أكيو ثيوث درجة بدرجة نفي صلى الله عليه وسلم ذنسان إلا رفيرانس النغ ذنسان إذ القدوة النغ إلا قنذفع السيريس أيث مثلا تسجد القاعدة ثيس أربعة القاعدة ثيس خمسة أولوية الأصول على الفروع أيث مثلا ذا شو المعنى يس القاعدة تزمور ثنغ الشجرة تسعى الجذرة الجذرة ننسثي ظلاصل الجذرة يتساني زوران يوثن ذي القاعة فكنس الجهد التجران غي الزمورث أيث مثل تجرى يتساني الجذرة فكا دي فوركاون ذي قني اللاصل ننسي ذي الصح ذنتي قتكن القوة يفوركاون ذنتي قتكن فوذي قتكن الجهد كذلك الإسلام يسعى الأصول يسعى الفروع نكوني مار نخدم الدعوة إلى قد سيوض الأصول مذانا قبل الفروع أما كدني ثور الحديثة في صلى الله عليه وسلم إمي قشقا الصحابة إزوار كان إن يسن خبرت سن باللي ربيون ورسع شريك وقيم قرن أصل الأصول وقي لاباز نسيد الساس لو سنين نارا إني ثسن باللي ربي فرض لون الزكاة أكوذ الصدقة أكوذ رمضان إزوار كان إيس ربي ذا مزوارو ما إلا من صربي ورسالة شريك فإن استجابوا لكم ما إلا من خبرتن باللي ربي فرض في اللسن خمسة ظلة ما كدرنا يروي يضا كذواس ما إلا من خبرتن باللي ربي يفرض في اللسن رمضان أقور رمضان ذو سقواس أكي وثي وث أنوالي ون يخدم المعاصي ثم قرانين يخدم الكبائر ثم قرانين يخدم ذا الصغائر ذنوب ثم شطاح ذي الدعوة النغ إلى قنزوير أمشير سنكس الكبائر يخدم مثلا نرفا ثكرضا نكوني أن الحويذس باش نعيون هذا يجي المعاصي الذنوب قيث مقرنين يوثي وث يثمثا وسن قرارا يمذان إلى قصي صبحا لما تسمديث مسن فكيوث الموعظة ميقس لايون الدرس إلى قسني أريف ذو تظليث أريف ذو رمضان أريف ذو الزكاة أريف ذو الشرع النغ يربايا باش نصن روح يوثي وث درجة بدرجة أنزور ذي الأصول أن بعد دس المرحلة في السنث الفروع يثمثن القاعدة في ستة ومقارن التيسير للتعسير ذا شو المعنى يس؟ يعني نكون ما نخدم الدعوة إلى قان يسر في مذانا ولا قارن شدد في اللسن وليف كان يثمثن النبي عليه الصلاة والسلام إن يغدقون الحديث يدروان الصحابي الجليل أنس يناد يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا يسرث في مذانا سخفث في مذانا وتشدد ثار في مذانا لو كان مرنو غلغ الفقه أنغ الفقه الإسلامي يفكي غدا تصن تخفيفات دفكي شوية الأمثلة مثلا يون تخفيف ومقارن تخفيف الإبدال تخفيف الإبدال ما إلا مثلا يون أريو فرمان يبغض الوقت نظليف نغ أمان لان ولكن صحيس وتزميرا ران أتسرف ذمانني نغادي توضص ومن صمضن يهليك موري زميرا ران الفقه النغ الشرع النغ يجوزاس إن يستيمم صوزرون وسوهال ما إلا غمذان الذي سفيطار أتص جمذان ربما ميكشم سفيطار ذي جتظليث الشيء جيث مثل ولي الهارا ولي لقارا مثني ضاسشي موث زلدارا أي غروث زلدارا أي نقله ذي سفيطار أمن ولاش تزدي ولاش أقله الخاغ إناس الشرع النغي السخفف فلاك إن يكمورث في ضارا غورث الزمير ضارا غيوامان أقلك تهلخض السعيد العذر الشرع يفكيك ذي البديل تخفيف الإبدال إن يكتيمم سيون وزرون سوخال أستيمم ماض وتزلض كذلك مورث الزمير ضارا سيفدين أتزلض استغيميث ميلو زميضر استغيميث ولو كان لعب ذاك ذيلين يعني ما كان قارني كسل أكاد قم طرحيس يعني ذا موضين أكني فويلا يزمر ذي الزال المهم شرع النغي فكي يغد ثيبورا المهم مذان وإلا قارد يغفل في الطاعة وإلا قارد يغفل في العبادة كذلك لعب ذا ميروح ذي الصفر أربع ركعات طهور أكوذ العصر أكوذ العيشة أذو غان تسناث سناث وقيد تخفيف سيدي ربي وريف غارة يكلف أكثر بين الزميرارا الشرع نغيث مثلا مارا نغر لياث ذي قوال ربي نغل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا سيدي ربي ذي قواليس يناد يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ربي فغاذي سيخفف اللون أين خط ربي يخلق دمذان وأمذان الضعيف يناد قيوث اللايا في سناث وما جعل عليكم في الدين من حرج يعني ربي سبحانه وري غير لا داخل الحرج إن يا نغد ميل لانثلم ذي الطيق ذي الحرج أتفغم غلي ساع إذا ضاق الأمر التسع سيدي ربوغي كالفارة أكثر تزمر في النغ وكذلك كان في عليه الصلاة والسلام من حديث قد النغ يسروا ولا تعسروا يثمثن تساقين القاعدة في ستة إقلاق أتناويذ قفريذ النغ إقلاق أتنطبق قفريذ الدعوة القاعدة في السبعة في الدرس بسا القاعدة ثانجر في الدرس بسا القاعدة مقارن التبشير للتنفير يعني نكوني مرن سيوض الدعوة الإسلامية مذانا وإلى قارة إلى قثن الصفرح وإلى قارة يعني يتنسق هذا سيدي كان ربي سبحانه وكن يعاقب وكن يعتسب وكن يرجه النما إلى آخره غش يقيل التي حقيقة ولكن لقص نسحمل ربي سبحانه إلى قص نسحمل العبادة أسيني ربي سبحانه سيدي غدي خلقان ربي حملانا يشقاغد الرسول يشقاغد النبي صلى الله عليه وسلم الرسول أنقارو يبيغد القرآن الكريم باش يغيوي قفريد الهان قفريد الخير تقفريث التعاون يفرض فينا تظلي تظلي خفيفه في السوسات والزيثره يرنا تظلي تقيت سعى الوضوء الوضوء قد تزدي الطهاره ذين الهان إما يفرض ربي فلان رمضان رمضان أجي ذين الهان سعى الفايدة ثم قران تم ذي الصحة النغ أما ذي قذري من النغ أما ذي العلاقات النغ يريم ذانا يفرض ربي سبحانه الزكاة فلان ذي الفايدة النغ باش نزيز دي الشي النغ نزيز دي الأموال النغ وكذلك ذي الفايدة الفقراء ذي الفايدة المساكين إهليلا باش ذي عيشين ولذني اثنين باش تعاشنا ذي الطيق أنس فهمي مثلا بالإسلام قيد الرحمة ذي نسفهم بالنبي صلى الله عليه وسلم إشقاه ذا ربي سبحانه ذا الرحمة إلى العالمين أما كدنا ربي ذا قيوث اللايا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين التبشير للتنفير وها ربي ما نخدم الدعوة إلى قد نقرفي مثلا غدين الدين النغ مشث السبعاذ وربما لنخرج مثلا ما دي هضر في الدين السبعاذ مثلا أماكن ما يليوني فعذ يعني يوث المسافة في الإسلام بلك ذي ولا حين كين الفلاني يسكر هي الإسلام يسبع ذي في الإسلام نكون يث مثلا نخدم كان أماكن يخدم في صلى الله عليه وسلم يسقرف الإسلام سمذانا يسحمال الإسلام سمذانا يسحمال ربي سبحانه سمذانا نكون يث مثلا في صلى الله عليه وسلم نسيل قدوة النغ إلى قثن عناذ ونذفع السيريس إذا مثلا سيقذق ذي القواعد إذا نشرح وسندعي وذغ ذي النهاية الدرساقي إن ذي القاعدة ثم زواروث القاعدة ثم زواروث إذا ذي الدرس نعدان درس 41 الاهتمام بتأليف القلوب القاعدة في السناث الاهتمام بالقدوة في تبليغ الدعوة القاعدة في الثلاثة تقديم التعريف بالإسلام على التكليف القاعدة في الرابعة التدرج في التكاليف القاعدة في الخمسة أولوية الأصول على الفروع القاعدة في الستة التيسير للتعسير القاعدة في السبعة التبشير للتنفير إذ مثلا ذي الدرس وأيضا إن شاء الله أنكمل القواعد إدي قران ذي قواعد الدعوة إلى الله ذي الخاتمة ذي ثيارة أنظل ربي سبحانه الله يسرك المال لا مرة ذي الدنث الأخرث ودي هضور بالعفة ذي السفري ذن الدين سفري ذن الطاعة وذي اسمح ربي مرة الذنوب الناغ وذي يرحم ربي الميثين الناغ وذي شفو ربي مرة إيموضا الناغ اللهم استرنا فوق الأرض واسطرنا تحت الأرض واسطرنا يوم العرض سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.